أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا في الدرس الماضي تكلمنا عن نواصب الفعل المضارع، وقد تكلمنا عن لن وكي وإذن، وقد أخذنا شيء قليل لأن المصدرية، ووصلنا إلى حالات أن المصدرية باعتبار ما يتقدمها. طبعا بلي، هنا وصلنا في الدرس الماضي، بلي وصلنا إلى هنا. يقول ابن هشام إن أن المصدرية باعتبار ما يتقدمها ثلاث حالات. أكو لأن المصدرية ثلاث حالات، طبعا أن المصدرية باعتبار ما يتقدمها ثلاث حالات. أن يتقدم على أن المصدرية ما يدل على العلم، بل يعني يتقدم على أن، يعني أن تأتي بعد هذا الذي يتقدم عليها، بل يتقدم على أن المصدرية ما يدل على العلم. فهنا يقول ابن هشام فهذه مخففة من الثقيلة، بل هذه مخففة من الثقيلة، يعني هذه ليست شنو، ليست بل مولانا العزيز، ليست انها ليست شو تكون، بعد ما تكون ان الناصبة للفعل المضارع. بل اذا تقدم على ان ما يدل على العلم فهذه مخففة من الثقيلة، بل هذه مخففة، ماذا؟ ما هذه مخففة من الثقيلة، لذا يجب بعدها امران، يجب بعد أن أمران. الأمر الأول رفع الفعل الذي بعدها، رفع الفعل الذي بعدها. والأمر الثاني فصل الفعل، فصل الفعل منها، فصل الفعل منها، يعني يعني لابد يكون فصل بين أن وبين الفعل بفاصل، بل لابد أن يفصل بين الفعل وبين أن بفاصل، وهو أحد الحروف، إما حرف التنفيس وإما حرف النفي وإما قد وإما لو. بل بل بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. هذه الحالة الأولى، طبعا هذه الحالة، هذه الحالة الأولى. بل الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يتقدم على أن ظن، بل أن يتقدم على أن، أن يتقدم يعني علي على ظن، على أن ظن. فهنا يقول يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، وإذا كانت مخففة من الثقيلة فحكمها أنها شنو، بلي، فحكمها إذا فإذا كانت مخففة من الثقيلة فيكون الفعل الذي بعدها شنو، فعل مرفوع مثلا، بلي فعل المضارع على هذا فمن نصبه، بلي. ويجوز أن تكون ناصبة، بلي كما يقول ابن هشام، وهذا هو الأرجح والأكثر في كلام العرب، بلي مولانا العزيز. يقول ولذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى، بلي مولانا العزيز، أحسب الناس أن يتركوا، أن يتركوا، هنا يتركوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمسة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو ألا يسبقها علم ولا ظن، هذه أن ما يسبق اللي ما يكون قبل أن، لا علم ولا ظن. فهنا يتعين كونها ناصبة كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. بلي نعم. الآن هذا المقدار نطبقه ونعرب الآيات القرآنية اللي موجودة في، وأي شيء احنا ما تعرضنا له إن شاء الله راح نتعرضه، لكن هذا كصورة إجمالية لهذا الموضوع. بلي يقول ابن هشام واشترطت أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلقا، ما يصير أنه يسبقها علم هذه أن المصدرية، وإلا إذا سبقها علم فهذه تكون مخففة من الثقيلة، يعني أن المخففة من الثقيلة، تعرفون أن الثقيلة إن أو أن هاي الثقيلة. بلي ولا بظن في أحد الوجهين، ولا بظن في أحد الوجهين، باعتبار أكو وجه تكون مخففة من الثقيلة، أكو وجه شو تكون تكون ناصبة. بلي مولانا العزيز اعتراضا عن المخففة من الثقيلة، باعتبار أكو يوجد أن مخففة من الثقيلة إذا سبقها ظنون. بلي والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، إحداها أن يتقدم عليها، يتقدم على أن المصدرية ما يدل على العلم، بلي يدل على العلم قبل أن المصدرية ما يدل على العلم، أكو يعني كلمة فيها علم، فهذه هذه يعني الآن شو تكون، فهذه يعني فهذه أن شو تكون، يقول فهذه مخففة من الثقيلة لا غير، زين، ويجب إذا كانت مخففة من الثقيلة ماذا يجب بعدها، ماذا يجب بعد أن المخففة من الثقيلة، بلي ويجب فيما بعدها أمران، أحدهما رفعه، يعني شنو رفع الفعل الذي بعد أن يكون مرفوع بعد، لأن هذه ما تكون تشتغل، ما تكون عاملة في الفعل الذي بعدها، فيجب أن يكون الفعل الذي بعد أن شو يكون، يكون بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، الفعل الذي بعدها يكون شنو، يكون مرفوع. بلي والثاني، الأمر الثاني فصل ماذا، يعني فصل الفعل منها، فصل الفعل من فصل الفعل من أن، فصل الفعل الذي بعد أن من أن بحرف من حروف أربعة، وهي حرف التنفيس هذه أولا، وحرف النفي ثانيا، وقد ثالثا، ولو رابعا. فالأول نحو علم أن سيكون منكم مرضى، علم شوفت أملت، بلي تقدم على أن ما يدل على العلم، بلي علم تقدم على أن، فهذه أن شو ماذا تكون، فهذه تكون مخففة من الثقيلة وليست حرف نصوب، هذه أولا. وثانيا السين فصل بين الفعل يكون وبين أن، هذه المخففة من الثقيلة بالسين. أملت الآن بل علم أن سيكون منكم مرضى. نعرف هذا نعرف هذه الآية القرآنية. علم طبعا فعل ماضي بل مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، بل يعود على لفظ الجلالة. أن مخففة من الثقيلة، بل أن مخففة من الثقيلة، وهي حرف مشبه بالفعل، واسمه اسم أن ضمير شأن مستتر تقديره علم أنه هو. شوف علم أنه هيك يصير، علم أنه تأملت لو لا علم أنه إيش تنقري. سيكون السين للاستقبال، يكون فعل مضارع تام مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، منكم جار ومجرور متعلقان بالفعل. سيكون بلي سيكون لأنه تام طبعا، يكون تام بلي بل قلنا أنه يكون فعل مضارع تام مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، منكم جار ومجرور متعلقان بالفعل. سيكون مرضى فاعل تكون، مرضى فاعل تكون مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، منع من ظهوره التعذر. بل وجملة سيكون من الفعل والفاعل خبر عن المصدر أن، والمصدر المأول من أن وما في خبرها سد مسد مفعولي علم، وجملة علم ابتدائية لا محل لها من الإعراب. بل والثاني نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. ألا حرف نفي هنا، بلي فصل بين فصل بين ماذا؟ بلي مولانا العزيز هنا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، بلي حرف نفي هنا بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي. فهنا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، هنا يرون بعد هم علم هنا طبعا لا يكون أجكم غير واضح، يرون هم علم سبقة أن بلي ألا طبعا هنا أن لا بلي هنا مدغمة أن هكذا يصير أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، فهنا أن النون مدغمة باللام. بلي وقد سبق الفعل المضارع لا النافية، بلي فيصير أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. لذا نعرف هذه الآية الإعراب أفلا الهمزة للاستفهام الإنكاري، لا حرف نفي مبني على السكون لا محله من الإعراب. يرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون باعتبار فعل مضارع ويرفع بثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أن مخففة من الثقيلة، أن لا تقرونها ألا بل أن لا، يعني بالقراءة بل نقراها مدغمة ألا، ولكن عندما نريد نعربها هكذا نعربها أن لا بل أن مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن منصوب تقديره أنه، بل لا حرف نفي يرجع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو. بلي مولانا العزيز. إليهم طبعا جار ومجرور متعلقان بيرجع قولا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. والمصدر المؤول من أن وما في خبرها في محل نصب سد مسدي المفعولين لي يرون. بلي مولانا العزيز. والثالث نحو علمت أن قد يقوم زيد. شوف قد فصلت بين أن وبين الفعل وإجت قبل أن علم. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. علمت كذلك فعل وفاعل أن مخففة من الثقيلة قد حرف تقليل. يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره لتجرده عن الناصب والجازم. وزيد يقوم زيد فاعل. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. علمت أنه أنه بلي فهذه أن علمت أن هذه مخففة من الثقيلة. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. والرابع نحو أن لو يشاء الله لهدى الناس. بلي أن لو يشاء الله لهدى. بلي أن لو يشاء الله أن لو يشاء الله لهدى الناس. يعني أن هنا بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. أن هنا مخففة طبعا من الثقيلة واسمها واسمها ضمير الشأن محذوف أي أنه. لو حرف شرط يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. بل يشاء فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لهدى اللام واقعة في جواب الشرط. هدى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو. والجملة الشرطية في محل رفع خبر أن. بلي والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل جر بحرف الجر محذوف تقدير من. بلي مولانا. وشبه الجملة متعلق بييأس. الناس مفعول به منصوب جميعا حال. بلي مولانا بلي مولانا العزيز بلي بلي. وذلك لأن قبله أفلم ييأس الذين آمنوا. أفلم ييأس الذين آمنوا. ومعناه فيما قاله المفسرون أفلم يعلم. أفلم يعلم. بل مولانا العزيز. فسبقت أن لو يشاء سبقه ماذا؟ سبقه علم. أفلم ييأس يعني أفلم يعلم. طبعا نعرف هم أفلم ييأس. أفلم ييأس الهمزة الاستفهام الفاء حرف عطف لم حرف نفي وجزم وقلب. ييأس فعل مضارع مجزوم بلم وعلام جزم السكون. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والجملة معطوفة على جملة الشرط لا محل من الإعراب. آمن فعل ماضي مبني على الضم والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. بلي مولانا العزيز بلي. ومعناه كما يقول ابن هشام فيما قاله المفسرون أفلم يعلم وهي لغة النخع وهوازن. النخع وهوازن. قال سحيم أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا. يعني ألم تعلموا. بلي مولانا العزيز. يعني هنا هذا الـ الـ الـ الـ الـ البيت مال الشعر يريد يثبت ان كلمة ييأس يعني تأتي بمعنى يعلم. بلي ألم تيأسوا ألم تعلموا أن ابن فارس زهدمي. نعم مولانا العزيز، أي ألم تعلموا، أي ألم تعلموا. بلي مولانا. ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين. بلي أفلم يتبين. نعم بلي. وعن الفراء إنكار كون ييأس بمعنى يعلم وهو ضعيف. ظاهرا إن ابن هشام يذهب إلى أن ييأس بمعنى يعلم، لذا ضعف الفراء لأنه أنكر كون ييأس بمعنى يعلم. بلي هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية، بل الحالة الثانية أن يتقدم على أن ظن وليس علم، أن يتقدم عليها ظن كما قلنا، والثانية أن يتقدم عليها ظن فيجوز أن تكون هذه أن مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا، يكون حكمها مرفوع، يعني يكون الذي بعد أن يكون فعل مضارع مرفوع طبعا، ويجوز أن تكون ناصبة وهو الأرجح في القياس. ابن هشام يقول الأرجح في القياس، والأكثر في كلامهم، في كلام العرب أو النحويين أو ما شابه ذلك. ولهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا. بعلي مع أنه سبق أن شنو، سبق أن ظن، أحسب يعني ظن الناس، أظن الناس أن يتركوا. بلي مولانا العزيز نعرف هذا. بلي أحسب طبعا فعل ماضي، بلي فعل ماضي مبني على الفتح، طبعا فعل ماضي مبني على الفتح. الناس فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، أن حرف نصب واستقبال مصدري، يترك فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. بلي مولانا. والمصدر المؤول من أن والفعل والفاعل في محل نصب سد مسدي مفعولي حسب. بلي هذه من سورة العنكبوت. واختلفوا في قوله تعالى، واختلفوا في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة فقرئ بالوجهين، بعضهم رفع هذه رفع تكون، ماذا قال وحسبوا أن لا تكون فتنة، وبعضهم قرأها ماذا وحسبوا ألا تكون أن لا تكون. بل مولانا نعرف هذه الآية. وحسبوا الواو حرف عطف، حسب فعل ماضي مبني على الضم، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أن حرف مصدري ونصب، لا حرف نفي مبني على السكون لأن هي وحسبوا أن لا، لا محل له من الإعراب، تكون فعل مضارع تام منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فتنة فاعل، وأن وما في خبرها مؤول بمصدر سد مسدي المفعولين لحسبوا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي هذه الحالة الثانية، وإحنا عربنا على هذا الإعراب مال النصوب. بلي بلي واختلفوا في قولي وحسبوا أن لا تكون فتنة، فقرئ بالوجهين بالنصب وقرئ بماذا؟ قرئ بالرفيع. بل الحالة الثالثة وهي الحالة الطبيعية، وهي الحالة الطبيعية الثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن، يعني لا يسبق أن علم كما في الحالة الأولى ولا يسبقها ظن كما في الحالة الثانية. هنا يتعين كونها ناصبة، بعد يتعين كون هذه فيتعين كون ماذا؟ فيتعين كون بلي مولانا العزيز، فيتعين كون أن شنو؟ ناصبة. إذا ما سبق أن علم ولا سبق ظن فيتعين كون أن تكون ناصبة، كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. طبعا احنا نعرف هذه الآية، الواو هنا بلي مولانا العزيز، الواو حرف استئناف بلي أو حرف عطف، الذي اسم موصول مبني على السكون معطوف على الجملة السابقة، أطمع فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، والفاعل مستتر تقديره أنا، والذي أطمع أنا أن بلي أن حرف مصدري واستقبال، يغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتح الظاهرة على آخره، بلي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والذي أطمع أن يغفر لي هو والمصدر المؤول منصوب بنزع الخافض، خطيئتي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة بلي الظاهرة مضاف، والياء للمتكلم مضاف إليه، والجملة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول خطيئة تي بلي مولانا العزيز. إذن الثالثة صارت واضح عندنا وهي المهمة وهي المبحوث عنها، والثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن فيتعين كونها ناصبة، كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي بلي. وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين، وأما إعمال أن يعني يريد أن يتكلم على أن، إحنا الآن وصلنا إلى هذا المبحث، وأما إعمال الآن بحث جديد بلي مولانا العزيز، بحث جديد بلي، والبحث هو إعمال أن مضمرة، كيف تعمل أن مضمرة بلي. يقول ابن هشام بأنه أن مرة تكون جائزة الأضمار، ومرة تكون أن واجبة الأضمار بلي، مرة تكون أن جائزة الأضمار، ومرة تكون أن واجبة الأضمار. الآن بحثنا راح يتركز حول هذا الموضوع، وهو إضمار أن، وهو إضمار أن، فمرة أن تكون مضمرة جوازا، ومرة تكون أن مضمرة وجوبا بلي. يقول وأما إعمالها يعني إعمال أن مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إضمار أن إما جائز وإما واجبون، إما جائز وإما واجب. فالجائز في مسائل نكتفي طبعا حتى يكون عندنا، لأنه هذا الموضوع طويل ولا نريد أن نأخذ جزء من عنده الجزء الآخر في الدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار حتى ماذا، لأن الوقت خلص طبعا انتهى الوقت، فإحنا في نكمل هذا الموضوع في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.